بيها ونموت عليها والدنيا ما تسوى بلا بيها. ديما في خيالي شغل بالي أمل نخمم فيها وعليها. أنا نبغيها يا نموت عليها والدنيا ما تسوى بلا بيها. ديما في خيالي شغل بالي أمل نخمم فيها وعليها. يا ناسي لا تلوموني كي تشوفوني وأنا قلبي محتار. هي عايشة وسط عيوني غير عدوني عقلي فيها طار. يا ناسي لا تلوموني كي تشوفوني وأنا قلبي محتار. هي عايشة وسط عيوني غير عدوني عقلي فيها طار. يا عقلي طار يا طار طار طار. وش اللي صار صار صار فيا أنا سبت كحلة العيون. أنا عقلي طار يا طار طار طار. وش اللي صار صار صار فيا أنا سبت كحلة العيون. نحميها وقع حياتي انا اعطيها عزيز عندي غيرها ما نديها. محال انا نفرط فيها يا نحيليها ونحميها وقع حياتي انا اعطيها عزيز عندي غيرها ما نديها. محال انا نفرط فيها يا يا ناسي لا تلوموني كي تشوفوني وانا قلبي محتار. هي عايشة غير عدوني عقلي فيها طار. يا ناسي لا تلوموني كي تشوفوني وانا قلبي محتار. هي عايشة وسط عيوني غير عدوني عقلي فيها طار. يا عقلي طار يا طار طار طار. وش اللي صار صار صار فيا انا سبت كحلة العيون. انا عقلي طار يا طار طار طار. وش اللي صار صار صار فيا انا سبت كحلة العيون. اللي صار صار صار فيا انا سبت كحلة العيون. انا عقلي طار يا طار طار طار. وش اللي صار يا عقلي طار يا طار طار طار. وش اللي صار صار صار فيا انا سبت كحلة العيون. انا عقلي طار يا طار طار طار. وش اللي صار صار صار فيا انا سبت كحلة العيون.